بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب، وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا، لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس، ولا يرثون مع الجد، ولا يعصبون أخواتهم، ويسقطون في المشركة أو المشركة، والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا، وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب، والعصبة من ليس لهم سهم مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض. الشيخ هنا يبين لنا في هذه الكلمات من الذي يمنع الآخر. طبعا نحن بعد أن ينتهي أخونا من كتابة الأسماء التي أو الجهات التي يتم فيها الحجب سنفصل هذا تفصيلا، لكن نفهم عبارة الكتاب الآن. فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب، ما معنى هذا؟ عندنا ميت مات وخلف أختا شقيقة، وخلف أيضا بنتا، وخلف معهن أخوات لأب. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ عندنا بنات، عندنا أخوات شقيقات، عندنا أخوات لأب. البنت تأخذ النصف وهي صاحبة فرض، والأخت الشقيقة كما قلنا في الأمس وكررنا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. إذا أخذت البنت النصف وأخذت الأخت الشقيقة، لأنها قوتين كما قلنا، هي تأتي من طرف الأب ومن طرف الأم، أخذت النصف الباقي لكن تعصيبا. يعني ما معنى فرق ما بين النصف فرضا والنصف والباقي تعصيبا؟ معنى في التعصيب أي شيء من النصف فما دون تأخذه، في الفريضة لابد أن تأخذ النصف كاملا. هذا الرجل عندما خلف بنتا وحيدة أخذت النصف، وأخته الشقيقة أخذت الباقي. جاءت الأخت لأب لم تجد شيئا، لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة أقوى بكثير من الأخت لأب فمنعتها من الميراث. إذن ماذا وجدنا في هذا المقطع؟ أن الأخت الشقيقة تمنع الأخت لأب إذا كان معها بنت. إذا كانت الأخت الشقيقة مع البنت، الأخت لأب هل ترث شيئا؟ لا ترث شيئا، بنت لها النصف، أخت الشقيقة عصبة معها، الأخت لأب محجوبة، معنى محجوبة الآن ممنوعة من الإرث. يوجد أقوى منها. فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب، من الذي يمنعهم أيضا؟ من جملة الذين يمنعونهم أيضا في هذه المسألة: فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب. لو كان بدل الأخت الشقيقة الآن أخ شقيق، أليس أقوى منها؟ أقوى. كذلك يمنع الأخوات لمن بأب. أخذت البنت النصف، جاء الإخوة الأشقاء أو الواحد منهم، فماذا فعل؟ أخذ الباقي تعصيبا، لم يترك للأخوات لأب شيئا. خلصنا من هذه الفقرة. وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا. الآن عندنا بنت، لكن مع هذه البنت من يوجد؟ يوجد مع البنت أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق. الآن ننتقل إلى أبنائه، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب أيهما أقوى؟ ابن الأخ الشقيق أقوى. وبن الإخوة لأبوين، أبناء الإخوة الأشقاء يحجبون أبناء الإخوة لأبين. وبن الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا. كيف نحكم على الأخ لأب والأخ الشقيق؟ كذلك نحكم على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، يعني ننزل الأبناء منزلة الآباء حتى لو كانوا أدنى من ذلك. لو كان عندنا ابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب نفس الدرجة، ننظر إلى الأصل، فالأصل الأخ الشقيق يمنع الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق يمنع ابن الأخ لأب. هذا معنى وبن الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا، لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأمة إلى السدس. نعود إلى أصل البحث. أصل البحث عندنا هو ميراث الأم كم؟ ميراث الأم الثلث بشرطين: ألا يكون هنالك فرع وارث، وألا يكون هنالك عدد من الإخوة. إذا كان الآن يوجد عدد وارث انتقلت الأم إلى الثلث، وإذا كان يوجد عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فإنهم ورثوا أو لم يرثوا ينزلون الأم ويحجبونها حجب نقصان من النصف من الثلث إلى الثلث. الآن عندما حدثت هذه الحادثة أن يوجد في المسألة أم، لكن هذه الأم ليس معها إخوة وليس معها فرع وارث، لكن وجد معها من؟ وجد معها ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، سواء كان واحدا. طبعا إذا كان واحدا في الأصل لا يؤثر، أما إذا كان عددا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة لأب، هل يعملون عمل والدهم في حجب الأم أم الميت الآن من الثلث إلى السدس؟ لا. إذا من الذي يمنع فقط؟ الإخوة والأبناء. أبناء الإخوة لا يمنعهم، ما هذا معنى؟ لكن يخالفونهم. يخالفون من؟ الإخوة لأبوين والإخوة لأبين، في أنهم لا يردون الأمة إلى السدس، يعني كانت تأخذ الثلث فلا يردونها إلى السدس مهما كان. لو كان عندنا مسألة الآن فيها أم وفيها أبناء إخوة، صحيح أبناء إخوة أشقاء عصبة، لكن الأم هنا ماذا ترث؟ الثلث. قال بعد ذلك: ولا يرثون مع الجد. نحن قلنا عندما يوجد جد للميت ويوجد أخ شقيق أو أخ لأب للميت، ماذا يقول الأخ الشقيق أو أخ لأب؟ أبي خلف هذا الميت. يقول الجد: ابني خلف هذا الميت. الدرجة ما بين الأبي وما بين ما بين الميت وما بين الجد واحد، والدرجة ما بين الأخ وما بين الميت واحد. ما بين الجد والميت يوجد أبوه أبو الميت، وما بين الأخ والميت يوجد أبو الميت، نفس الدرجة تماما. لذلك عند ذلك نقاسم الجد بطريقة خاصة مع الإخوة. لكن الآن وجد عندنا للميت جد وللميت أبناء إخوة، ليسوا إخوة. كم يوجد بينهم وبين الميت أبناء إخوة؟ يوجد الأخ ويوجد الأب، بينما الجد من يوجد؟ يوجد الابن فقط بالنسبة إلي، يعني أبو الميت، فرينا مع الميت. نعم، جد الميت يوجد بينه وبين الميت أبو الميت. ابن أخي، ابن أخي أبي للميت من يوجد؟ يوجد أخو الميت درجة، ويوجد أيضا أبو الميت درجة. بذلك عندما يوجد بنو الإخوة مع الجد لا يرثون. من الذي يرث تعصيبا هنا؟ الجد. ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم. الأخ أخ الشقيق والأخت الشقيقة لو وجدوا في مسألة ماذا نقول؟ هؤلاء كالأبناء صحيح؟ بنت ابن عصبة، أخت شقيقة مع أخ شقيق عصبة، أخت لأب مع أخ لأب عصبة. الآن ابن أخ شقيق بنت أخ شقيق، نقول بنت الأخ أصلا لا ترث. عندما عددنا الوارثات من النساء، من عددنا؟ ننظر، نعود إلى أول درس. عندما عددنا الوارثات من النساء قلنا من الأعلى من النساء أم وجد لأم وجد لأب، من الأسفل قلنا بنت وبنت ابن، من الحواشي قلنا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. ما ذكرنا بنات الإخوة؟ ذكرنا من الطرف الآخر الزوج الزوجة والمعتقة. هذه العشرة هل سمعتم فيها بنت أخ؟ لذلك بنت الأخ مع ابن الأخ لا تعصب، يبقى ابن الأخ وحيد، وبنت الأخ عند ذلك ثلاثة. ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون في المشركة. لو كان الآن عندنا في المشركة من؟ قلنا في المشركة في الأمس التي حللناها قلنا يوجد زوج أخذ النصف والأم أخذت السدس بتعداد الإخوة، والإخوة لأم أخذوا الثلث، عند ذلك انتهى ماذا؟ الميراث. لأن الميراث إذا كان من ستة ثلاثة أخذها الزوج والأم أخذت واحد من ستة بقي اثنين، والاثنين ثلث الستة انتهى. جاء الأخ الشقيق فهل وجد شيئا؟ ما وجد شيئا، لكن ماذا ادعى لسيدنا عمر؟ قال يا أمير المؤمنين، يعني إذا كنا إخوة لأذهب أن أبانا حجرا في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ فلما كنا من أم واحدة فشرك لهم سيدنا عمر رضي الله عنه ما بين الإخوة لأم وما بين الإخوة الأشقاء على اعتبارهم إخوة لأم فقط. نعم. الآن جاء ابن أخ شقيق فهل يقول بالإخوة لأم أنا الآن أليس جدنا واحد وأبوهم جدي؟ لا، هذا لا يقوله. ويسقطون في المشرك بينما آباؤهم لا يسقط. الآن والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا. لعندنا في المسألة وجد العصب عم، لكن هذا العم شقيق، وفي عنا عم لأب، أيهما يأخذ؟ اثنين أم واحد؟ واحد. من الذي يقدم؟ العم الشقيق يقدم على العم لأب. كذلك ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب. نعم. كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا. وكذا قياس بني العم، يعني مثل الأعمى وسائر عصبة النسب. يعني نقول ابن ابن عم ابن ابن أخ نفس الشيء، يعني لو نزلنا جيلين ثلاثة أربعة كما نفعل في آبائهم نفعل في أبنائهم. والعصبة من ليس، ما معنى عصبة؟ مات الابن، مات الأب خلف ابنا سميناه عصبة، ما معنى عصبة؟ أي ليس له سهم مقدر. البنت صاحبة فرض تأخذ النصف، البنتان صاحبتا فرض يأخذنا الثلثين، البنات يأخذنا الثلثين، نعم الأخوات يأخذنا الثلثين. لكن الآن الأبناء ماذا يأخذون؟ ماذا يأخذون؟ عصبة، يعني تقسم التركة على عددهم. خلف ابنا قسمة التركة من واحد، خلف ابنين قسمة التركة من اثنين، خلف عشرة قسمة التركة من عشرة. إذن هذا المال يقسم على عددهم، هذا معنى عصبة، سواء كانوا أبناء أو كانوا أبناء أبناء أو كانوا إخوة أو كانوا أبناء إخوة أو كانوا أعمام أو كان جد أو كان ابن عم أو كانوا أبناء عم أشقاء أو كانوا أبناء عم لأب، كل هؤلاء عصب من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم. ما معنى مجمع على توريثهم؟ المجمع على توريثهم هم الخمسة عشر الذين أخذناهم بطريق البسط من الرجال، والعشرة الذين أخذناهم من النساء. هؤلاء مجمع على توريثهم، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض. ما معنى يرث المال؟ يعني إذا وجد ابن يرث كل المال، لكن وجد مع الابن صاحب الفرض، مين؟ زوجة مثلا، فالزوجة ماذا تأخذ؟ نعطيها من رأس الثوم كما يقولون، نعطيها الثمن والباقي للابن. هذا ابن الابن عصبي، مات جدته، إذا ماذا تأخذ من جده؟ تأخذ في ابن في ابن ابن في ابن ابن، تأخذ الثمن، ابن الابن مثل الابن تماما. لذلك هذا تأخذ الزوجة الجدة، ماذا أخذ؟ أخذت الثمن من زوجها الجد، لكن هذا ابن الابن من جده ماذا يأخذ؟ عصبي، يأخذ كل ما أو ما فضل بعد الفرض. هذا بشكل عام ما أراده الشيخ، وكلام الشيخ مختصر ودقيق جدا. سنرى أن كل ما كتبناه الآن على السبورة، هذا الذي كتبناه فإنه يدلنا على مسألة الحجب. عندما نقول الحجب يدخل في حجب الحرمان، كل الورثة عدا ستة. من هم الستة؟ طبعا قلنا هذول خمسة لا يسكن، نقول مرة خمسة ومرة ستة. السبب أن المسألة من حيث التعداد يجوا ستة، من حيث الواقع لا يأتون إلا خمسة، لأنه لا يمكن أنه في عندنا مسألة واحدة هي زوج وزوجة، ممكن؟ مستحيل. يا الزوجة الميت أو الزوجة الميت، فقط واحد من الاثنين. ولذلك الأبوان أب وأم، والزوجان الزوجة والزوج، وأيضا ماذا؟ ولد الصلب. وولد الصلب عندما نقول ولد في الميراث، من يشمل؟ يشمل الذكر والأنثى. فهؤلاء الذين كتب لنا الأب والأم، الزوج والزوجة، الابن والبنت، هؤلاء الستة كيفما كانوا لا يجوز أن يحرم واحد منهم أبدا على الإطلاق، لا يدخل عليهم الحج. كيفما دمنا في المسألة لا بد أن يريد قولا واحدا، إلا حجب الوصفة. حجب الوصف ما لنا علاقة فيه. قلنا يعني إذا كان الابن قاتل ورقيق واختلاف دين، هذه مسألة ثانية. الذي منعه الوصف، وصفه يجعله كأنه غير وارث. الآن قلنا ويحجب ابن الابن وإن سفل بالابن. عندما يوجد ابن لا يأتي ابن الابن فيقول أعطيني حصة أبي، خلاص أبوك موجود الآن، والدك ليس الآن على قيد الحياة. يعني إذا مات الميت وخلف أبناء وأبناء أبناء، من الوارث؟ الأبناء فقط. فيحجب الابن ابن الابن وإن سفر. ما معنى وإن سفر؟ يعني عنا ابن ابن ابن، من يحجبه؟ ابن الابن. كلما نعد 50 ابن ابن وتسعة وأربعين، تبع 49 يحجب بعد 50. طبعا وإن كانت هذه مستحيلة، يعني مو بس لا نقول مستحيلة، لكن يعني إن كانوا وجودها، إذا الله مد بالأعمار من الممكن تصير أعمار مثل أعمار سيدنا نوح. نعم. ابن الابن وإن سفل بالابن. الآن الجد الصحيح وإن علا بالأب، يأتي الجد للميت. ما دام يوجد أب، قلنا قاعدة في الحجب تريحنا، إذا كان بين الميت وما بين الوارث واسطة، واسطة. الآن أب ميت، في له أب وإله جد، من هي الواسطة؟ الأب. حجبت الجد هذه الواسطة، حجبته تلك الواسطة. إذن الأب يحجب من؟ الجد. الأم من تحجب؟ وهكذا يعني تحجب أمها. الابن من يحجب؟ ابن ابني. الأخ الشقيق من يحجب؟ ابن الأخ الشقيق. وهكذا. هذا إذا أخذنا الأول، ابن الابن وإن سفل بالابن، الجد الصحيح وإن علا بالأب. الثالث الأخ الشقيق يسقط بثلاثة. من هم الثلاثة؟ ننظر إلى إذا وجد ابن لا يرث الأخ الشقيق، إذا وجد أب لا يرث، وإذا وجد الابن لا يرث، وإذا وجد ابن الابن لا يرث. بمعنى آخر، الأبوة مقدمة على الأبوة، والبنوة مقدمة على الأبوة حتى. لذلك فالبنوة والأبوة ماذا تمنع؟ تمنع الأخوة. نعم. فأخ الشقيق يسقط بثلاثة: الأول الذي سقط به الأب، وسقط بالابن، وسقط أيضا بابن الأب. الآن من أدنى من الأخ الشقيق؟ أخ لأب. أخ لأب. الأخ لأب الذين يسقطون الأخ الشقيق من هم؟ الأب والابن وابن الابن، نفسهم الثلاثة يسقطوا الأخ لأب، وأيضا يسقطه من؟ يسقطه الأخ الشقيق. نعم. فعندما يسقطه الأخ الشقيق، الأخ لأب بالسابقين وبالشقيق والشقيقة إن صارت عصبي. يعني كيف إن صارت عصبي؟ أنا عندنا بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخ لأب، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، البنت ماذا أخذ؟ النصف. والأخت الشقيقة عصبتها أخذت الباقي، هل زاد شيء للأخ لأب؟ ما زاد. ابن الأخ الشقيق كل السابقين، أب الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الشقيقة إن صارت عصبة، الأخ لأب يبقى أقرب ولو كان هذا ابن أخ شقيق، الأخ لأب أقرب من ابن الأب. فكل هؤلاء من يسقطه؟ يسقطه ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق يسقط الباقي. نعم. إذا الأخ لأب بالسابقين وبالشقيقة والشقيقة إن صارت عصبة، ابن الأخ الشقيق بالسابقين هذو هؤلاء كلهم، وبالأخ لأب والأخت لأب إن صارت عصبة، لأن الأخ للأخت لأب أو الأخ لأب أقوى من ابن الأخ لأب. نعم. أو ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب بالسابقين والأقوى منهما ابن الأخ الشقيق. لا، بنو الأخوة أقرب أم العمومين؟ لا، بنو الأخوة أقرب. كل شيء يتعلق ببني الأخوة، يعني مجرد ما رأينا في المسألة، قد يقول بعض الناس هذا صعب، لا، مجرد ما رأيت شيء يتعلق بالأخوة وشيء يتعلق بالعمومين، خلاص العموم ما بدون. لماذا؟ قسمنا، قلنا بنوة، أبوة، أخوة وجدودة، بني الأخوة عم نرتب عن ترتيب، عمومة، بنو العمومة. فما دام عندنا هذا الترتيب، عند ذلك يصلح لنا فد. العم الشقيق يسقط بكل شيء اسمه إخوة، وكل شيء اسمه أبناء، وكل شيء اسمه آباء. العم الشقيق بالسابقين وابن الأخ لأب. العم لأب، هذا العم لأب أدنى من العم الشقيق، مثل ما فعلنا بالإخوة الأشقاء، كذلك نفعل بالعم لأب مع العم الشقيق بالسابقين. بعد ذلك قلنا ابن العم الشقيق بالسابقين وابن عم لأب الذي سبقه، ابن العم لأب بالسابقين وابن العم الشقيق، الأخ لأم بستة، الأب والجد لأنه يسقط بالأصول، كلمة وابن وابن ابن وبنت وبنت ابن. إذا نستطيع أن نقول هنالك كلمة بسيطة، اكتب لنا عند الأخ لأم يسقط بالأصل والفرع الوارثي، نستطيع أن نقول نطين يسقط بالأصل والفرع الوارث. خلاص إذا في أصل وفرع عند ذلك يمنع. بنت الابن تسقط بالابن وبالبنتين فأكثر، بنت الابن، بنت الابن هي صاحبة فرض، ماذا تأخذ؟ تأخذ السدس نصف إذا انفرد، والثلثين إذا اجتمع. لكن بعد ذلك إذا وجد مع ابن بنت الابن، إذا وجد مع ابن هل ترث؟ لا ترث. وإذا وجدت مع البنتين هل ترث؟ لا ترث. ماذا؟ لأن البنات أخذوا حصتهن كاملة. الأخت لابن الابن وابن الابن والابن أبي وبالشقيقتين، الأخت لأب البنو الأبو بإبن، البنوة مقدمة على الأخوة، وهذا وابن الإبن مع البنوة، والأب من الأصل أب هو الذي يحرم كل الإخوة والأخوات، والشقيقتين لأن الشقيقة الواحدة تحجبها إلى النصف، فهي تأخذ السدس تكملة الثلثين، أما الشقيقتان عند ذلك تحجبان الأخت لأب مما تحجبان من النصيب، نصيب الثلثين ما بقي شيء، أخذت الإخوة الأخوات الشقيقتان أخذت الأخوات الشقيقات ماذا الثلثين، فلم يبقى للأخت لأبيها. طبعا هذا من الأولى أن نكتبه وبعد ذلك يعني نفهم هذا الفهم بشكل جيد، لكن أعود إلى ما قرأته وأمثله بمسائل على السبورة إن شاء الله. فتسقط أخت لأبوين، فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب. نكتب مسألة، هذه المسألة ستكون على الشكل بنت أخت شقيقة أخوات لأب، تطبيق على درسنا يعني كل ما مر معنا في الدرس نفعله مسائل إن شاء الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا العلم لا يثبت إلا في طريق المسائل. قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. نبدأ، من هم أصحاب الفرائض؟ البنت لها النصف. ماذا قال أيضا؟ اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. عندنا الأخوات الآن قسمين، أشقاء ولأب، أيهما أقوى؟ الأشقاء. فالبنت أخذت النصف والأخت الشقيقة أخذت الباقي، لكن الأخوات لأب محدود. وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا. الآن وجد عندنا بنتين، مسألة بنتين، نعم بنتين تبقى، وابن أخ شقيق، تبدل الخط شوي، يلا يلا نسير المسألة، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، بنات ماذا يأخذنا؟ الثلثين، نعم الثلثين. الآن ابن الأخ الشقيق عصبي، لكن ابن الأخ لأب محجوب بابن الأخ الشقيق، إذا البنتين بيأخذوا من الثلاثة اثنين، وابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب لا يأخذوا شيء. وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا، لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس. الآن سنأتي بمسألة، مثلا عندما نقول أم، هذه الأم معها أبناء أخ ابن أخ شقيق عدد اثنين مثلا ثلاثة للدكتور، نعم في هذه الحالة الأم الأصل أن الإخوة الأشقاء يجعلونها تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس، بينما هنا ستأخذ الثلث، لا يردونها، هذه المشكلة، إذا لا يردونها إلى السدس بل تبقى تأخذ الثلث. بقي عندنا الآن مسألة أخرى، جد أم أبناء إخوة أشقاء أو لأب ما تفرق، نعم عدد. هنا الجد نتركه الآن لأنه عصبي، الأم ماذا تأخذ؟ الأم هنا لا ينقصها الجد إلى الثلث، ولا ينقصها أيضا إلى السدس، ولا الإبناء أبناء إخوة، إذن الجد هنا في هذه الحالة هو عصبة بينما هن محجوبين. لماذا؟ لأن الجد أقوى أم أبناء الآخر؟ الجد أقوى. فالآن المسألة من ثلاثة، طبعا الأم تأخذ واحد والجد يأخذ اثنين، ويسقطون في المشركة. نفعل مسألة مشركة الآن مثل المشركة، في المشركة زوج وأم، لكن هنا أبناء أو نعم إخوة لأم عددنا أبناء أخ شقيق، أبناء ابن أخ شقيق واحد أو أكثر ما بهما. في هذه الحالة نعم الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة، والإخوة لأم يأخذون الثلث، أما أبناء الإخوة الأشقاء عصبي ما بقي لهم شيء، ولا نقول لهم نشرع أصل مسألة ستة وتبقى كما هي. نعم من الأخ الشقيق لا شيء. الآن قال والعم بأبوين أو بأب كأخ من الجهتين استماعا وانفرادا. عم شقيق وعم لأب، عم شقيق وعم لأب، إذن والعم لأب محجوب. وكذا قياس بني العم، ابن عم شقيق وابن عم لأب. ابن العم الشقيق هو الوارث، وابن العم لأبين هو غير وارثين. قال وسائر عصبة النسب، أخذنا 15 الموجودين في الوارثين من الذكور من عدا الزوج كلهم عصبة، لذلك فنقولها كل من انفرد لوحده يأخذ كل المال إلا الزوج، فإنه صاحب فرض فلا يأخذ إلا فرضه إلا في حالة واحدة يأخذ كل المال. إذا كان ماتت الزوجة وهو أخذ بنت عمه، شو يرضى؟ من جهة إيه؟ بنقول له يا بتاخذ زوج أو بتاخذ ابن عم، بقول ابن عم أحسن لي. ها؟ صحيح؟ ابن عم آخذ المال كله، زوج آخذ النصف، أو أحيانا بيستوي فيها ابن العم مع الزوج، زوج وإلها ابن عم ثاني، إله أخ يعني. فصار الزوج بياخذ الان النصف والابن العم الاخر ياخذ، لانه اذا بدك يا بتدخل ابن عم يا بتدخل زوج، ما بتدخل بطريقين، ترك بطريق واحد، ايهما احسن لك ادخل. اذا كان له ابن عم ثاني مثل حكايته فقط الزوجيه وابناء العم مثل بعض، اما اذا وجد اثنين ابناء عم شو صاروا؟ صاروا ثلاثه، صار ياخذ الثلث، يقول له اعطوني النصف تبعي فبزوج علينا احسن. والعصب من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض. نعم، لهذا يعني ننتهي من الفصل. ثم قال فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عند الفروض له رجلا كان أو امرأة. نعم، يعني بالألف والحمد لله.